لا تهلك حالك من الحرام دير بالك لا تهلك حالك من الحرام دير بالك وحدك في القبر تبقى لحالك تبقى لحالك ترك الحرام عجل توب ما أثقل حمل الذنوب التزم بدين الإسلام عند الله تكون محبوب اطلب من رب شايف الجنة أمان حقيقة منا أوهام واطلب من رب الأنام دخول دار السلام العيش في الجنة أمان حقيقة منا أوهام لك حالك من الحرام دير بالك لا تهلك حالك من الحرام دير بالك وحدك في القبر تبقى لحالك تبقى لحالك المؤمن لو حسن حاله واتقى اصطلح حاله وإذا فارق هالدنيا قبره منور نياله للكافر المآلي في قبره يرم ندامه دود حياته عتمه وفي النار يوم القيامة وللكافر قبره يرن ندامه دود حياته عتمه وفي النار يوم القيامة لا تهلك حالك من الحرام دير بالك لا تهلك حالك وحدك في القبر تبقى لحالك تبقى لحالك حياة الإسلام العلم تعلموا أهلك علم وأخلص النية لله وطبق الشرع وسلم يا عاقل حسن حالك هالنصيحة كرمالك الدنيا تضحك على أهلها هالشي خلي ببالك ويا عاقل حسن حالك هالنصيحة كرمالك الدنيا تضحك على أهلها هالشي خلي ببالك لا تهلك حالك من الحرام دير بالك لا تهلك حالك من الحرام دير بالك وحدك في القبر تبقى لحالك وحدك في القبر تبقى لحالك